فلنسأل عن بعض الشيء. ما هي الموضحة؟ نعم لكن في أي مكان؟ في أي مكان؟ نعم كيف؟ نعم هي الشجة في الوجه والرأس توضح العظم ولكنها لا تهشم. طيب المنقلة خزرج تنقله إلى الداخل. طيب الهاشمة هنا تهشم العظم. لا ما في زيادة. إذن توضح العظم وتهشمه. طيب المأمومة تخلق الكيس تشد العظم الذي على الرأس. طيب ثم تصل الى ام الدماغ. الى ام الدماغ بدون ان تخلق الجلد. طيب صحيح. الدامغه ما حضر عبد الله ان تصل الى ام الدماغ وتخلق الجلد. تمام. ما قبل الموضحة يا بن داود ما الواجب فيها؟ الواجب حكومة. طيب معنى الحكومة المجن عليه مقدر المجن عليه كأنه عبد سليم. طيب نعم يعني يعرف نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب ثم يؤخذ مثل نسبته من الدية. طيب إذا كانت قيمته سليما 1000 ومعيبا 800 كم تكون الدية؟ الفرق بينهما 200 هذه تكون دية 200 نسبة الدية شيخ. نعم قيمته 1000 يكون عشر. قيمته سليما 1000 وقيمته مصابا 800 نعم نسبة الآن العشر كم يعطى من الدية؟ عشر كيف؟ الخمس فيعطى من الدية الخمس فيعطى من الدية الخمس. نعم صحيح هذا؟ صحيح. طيب أسنان الإبل في قتل الخطأ الأخ. نعم نعم نعم نعم بني مخا أو بني لبون. طيب ما هي الحقة عباس؟ أحسنت. والجدع هنا سعيد. نعم سنة وأربع سنوات. أربع سنوات صح. بنت المخاض ما لها سنتان؟ سنة واحدة. بنت مخاض ماذا تقولون؟ صحيح. لماذا سميت بنت مخاض؟ نعم نعم كيف؟ يعني يعني واردة. سليم، لماذا؟ حامل طبعا. نعم، لأنه ما حملت، ما خرت، والماخذ الحامل وبنت اللبون حسن. كيف؟ يعني أن أمها وضعت، فيكون فيها لبن سواء ترضع أو ما ترضع. طيب، انتهى الكلام على هذين الحديثين. نعم، إذا كانوا خمسة، توزع عليهم الدية خماسة. الأخماس يعني كل واحد يجي، كل واحد عليه خمس، عليه خمس من الأخماس هذه. كيف يعني؟ خمس الدية. اي نعم نعم، خمس الدية عليه، خمس الدية. ومعلوم ان اذا كان خطأ في اخماس، ما يكون على الواحد بنت مخاض، بنت لبون، حقة جدا. الحقة التي تم لها 3 سنوات وسميت بذلك لانها استحقت ان يطلقها الجمل. هكذا يا سليم، الحقة هي التي ثلاث سنوات. طيب كيف الحقة؟ لا ولا الجذع. عرفت؟ أقول عرفت؟ إيه؟ الثنية بارك الله فيك لها 5 سنوات فأكثر، وما دون الثنية 4 سنوات وثلاث سنوات وسنتان وسنة. 4 سنوات تكون جذع، 3 حقة، 2 سنة بنت لبون، والسنة بنت مخاض. طيب نعم، كيف أنتم مثل ما يقال ثنية لأنها ظهرت ثناياها، والجذع لأنها دون الثنية. طيب، وأظن سليم عنده شغل. لا لا، ما هو ليلة 3 و4 و5. طيب نبدأ درس الجديد الآن. قال: وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه: الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. هذه 100. 30 حقة يعني لها 3 سنوات، و30 جذعة يعني لها 4 سنوات، و40 خلفة في بطونها أولادها يعني حوالي. ولكن الأول هو المشهور، أن الدية تكون أخماسا، فإن كانت في عمد أو شبهه فإنها تكون أرباعا، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. وهذا هو المشكوك من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها في العمد وشبهه تجب أرباعا، وفي الخطأ تجب أخماسا، لأن الخطأ أهون من العمد وشبه العمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في صحيح، في حديث صححه. ها؟ غير إيش؟ غير قاتله. إيش عندك؟ بالياء؟ ما عندي. ما فيش.

سواء، ولا ينبغي أن نفرق بين شخص متعمد للقتل بآلة تقتل وشخص متعمد للضرب مو للقتل بآلة لا تقتل. ولا شك أن هذا الأخير، هذا القول الأخير أقرب إلى الصواب من القول الأول، وذلك أن الحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من الحاق بإيش؟ بالعمد، لأن الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يقصد القتل، ولأنه إذا كان لا يجب فيه القصاص والخطأ لا يجب فيه القصاص فينبغي أن يلحق به في الدية أيضا. نعم. الحديث الذي أخرجه أبو داود هي 30 حقة و30 جذعة، هذا في أي شيء؟ في إيش؟ في أي شيء؟ في شبه العمد، يحمل على شبه العمد والخطأ. يحمل على شبه العمد والخطأ؟ إيه نعم. طيب، لأنه لهذا الحديث الأخير وكلها عن عمرو بن شعيب، كلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه. الحديث الأخير أيضا نقول ما كان 100 من الإبل منها 40 في وطن هؤلاء. والذي تقدم بيد الخطأ أخماسا، نعم، كيف هذه يحمل كما قلت لك على أن إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بهذا مرة وبهذا مرة حسب حال الشخص، أو نسلك سبيل الترجيح، والفقهاء والحنابلة سلكوا سبيل الترجيح، لكن قصدنا بهذا أن هذا الحديث يدل على أن شبه العمد والخطأ ديتهما واحد. أي نعم، ما في اضطراب، لأن منها 40 في بطنها أولادها، والأول سكت عن 100 من الإبل مجمل، والأول اللفظ الثاني مفصل. نعم. أيهم؟ أي نعم، مناسبته أنها تغلظ الدية على القول بأنها تغلظ. نعم. أين أنا أميل إلى أن دية الخطأ وشبه العمد واحدة، هو التغليظ، تغليظ أن تجعل أرباعا، المئة، والتخفيف أن تجعل أخماسا. المذهب يرون أن العمد وشبهه كله مغلظ أرباع. نعم. إيه نعم. القتل بالحرم ما عندي ترجيح لهذا ولا لهذا. نعم. نعم. في جرار؟ ما ترى أنت؟ الآن؟ وش أشبه ما يكون من الجرأة في من النعم في الجرادة؟ وش أشبه ما يكون؟ الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. وش أشبه ما يكون؟ لا لا من هيك بعيد. الفرس. فرس تعرف الفرس الخيل. هنا كل بلد فيها فرس. على كل حال الجراد يقول العلماء أنه صيد. إنه صيد. ويحرم في الحرم، يحرم صيده في الحرم، ولكن ما قيمته؟ هو ليس له مثل من النعم، ليس له مثل من النعم، فيضمن بقيمته، فيقال مثلا كم قيمة الجراد الذي قتلت؟ قال قيمة مثلا 10 ريالات، يتصدق هناك في الحرم 10 ريالات، فأنت قتلت الآن 4 ريالات. لا لا ما تسوى الجراد، ما تسوى ديال، ما تسوى ولا ريال الله. لا يقول تمرة خير من جرادة، لكن الآن الآن الجرادة إذا كان يعني ما رأها الناس من زمان تكون غالية. نعم. أقول لا يدل عنكم الفرس. لا لا الفرس هذه على سبيل المسح. لا. الواجب هي القيمة. نعم. لا يقول وطأته. نعم. ما هي أخماس أربعة؟ أدي من حديث آخر غير هذا. نعم سليم. لا ما هو ليس كحرم مكة. أقول ليس كحرم مكة. والذي رجحناه يحق الخطأ. نعم. والذي يحق بالخطأ بجامع عدم القصد. والمذهب الحق بالعام. هو الجامع بينهما أنه عام. هذا قصد وهذا غير قصد. أنه. القصد. نعم هذا هؤلاء هذا الذي قتل شبعان قاصد الجناية لكن ما قصد القتل. نعم. ايش الديه قلت لكم ما ترجع عندي فيها شيء. نعم القسامه يمكن تاتينا في كلام الغالب ان شاء الله نتكلم عليها. عمر نعم. ألا يبحث الشيخ عن إسناد الحديثين؟ قد يكون في أحدهما حديث مسعود هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله والظاهر أنه أقوى من هذا. نعم. وإذا شئت أن تبحث طيب ابحث إن شاء الله وتأتي به في الدرس القادم. نعم. قلنا أن الرجل لو قد جنى رجل جناية أدت إلى شديد شيء يصف الأمر في الأمر وترتب على ذلك مضاعفات سوء الشيء. نعم. أي ينظر إذا نهى عنه الحفظ مرة فعليه دية كاملة لأجل المنفعة. وإن كان إنسان يعني بعض الأحيان فهذا بحسب الحال يكون حكومة. حكومة نعم. نعم. كيف؟ لا يهجر بارك الله فيك. يرسم عليه جندي خلى مو جندي لا حد يكلم. نعم. إذا قتله مع مقتل فهو عم. لا مو خطأ في بعض في مقاتل لو ضربه مقتل إذا كان كذلك فإنه إذا لكمه حتى مات نلكمه حتى يموت. لا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ولهذا يجب في الملاكمة أن تمنع مناقشة فيما سبق أخذنا حديث أبي بكر ناقشنا فيه وأخذنا فوائده. حديث ابن مسعود أيضا ناقشنا فيه وأخذنا فوائده. ولا أدري هل تكلمنا على قوله وهو أصح من المرفوع أو لا. نعم نتكلم عليه الآن. يقول ابن حجر رحمه الله في هذا كتاب البلوغ وهو أصح من المرفوع. وقد علمتم أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وأن الموقوف ما أضيف إلى الصحابة. ودائما نسمع روي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا. وقد ذكر أهل العلم

لا لا تحب. لأن هذا لسد الحاجات لا لتعلم الشريعة. نعم عنا إذا قاد السيارة غير حاذق فهو ضامن كل ما يتصرف ما يكون على بسبب التصرف، وإن كان حاذقا وتصرف لمصلحة الركاب فلا ضمن عليه. مثاله لو أنه يمشي في خطه فصادفه سيارة مقبلة فجنح إلى اليمين أو اليسار درعا للصدم، فهذا التصرف تصرف لمصلحة الركاب، فإذا قدر أنه انقلب ومات أحد الركاب فلا ضمن عليه. وفي هذا الحال لو انقلب على واحد يمشي في الشارع ضمن الذي على الشارع لأنه لم يتصرف لمصلحته. نعم. أحيانا ينسى الطبيب العملية الجراحية. إيش؟ أحيانا ينسى الطبيب العملية الجراحية بعض الأدوات في جسم المريض ويخالط الجرح. وإيش؟ يخالط الجرح. نعم. ثم تبين بعد ذلك الخطأ فيضطر للإنفاق مرة ثانية. نعم. هل نضمنه جرح شديد؟ الثاني نضمنه الثاني، وذلك لأن ما يترتب على التلف في حق الآدمي لا يعذر فيه بالنسيان. نعم. إيش؟ مغمورا؟ إيش معنى مغمورا؟ هي سكران مغمور هذه. نعم. ها. إيه معلوم. ما. يعني لا يجوز يتصرف لو في كامل عقله، حتى لو فرضنا فيه نوم كثير ما يجوز يتصرف. نعم. يقول إلى يوم الدين. هل تختلف دية الأصابع باختلاف المنافع؟ ما الدليل؟ ما هو؟ قولنا جسم هذه وهذه سواء وأشار إلى خصوص الإبهام. أين أخلص؟ أخلص الإبهام الصغير والإبهام الكبير، ومنهم هو معروف أن منافع أمر تختلف الإبهام أقوى من الإبهام. طيب، هل تختلف دية الأسنان باختلاف المنافع؟ أين الدليل؟ طيب أظن ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ درس الليلة. قال وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل. المواضح جمع موضحة، وسبق أنها الشجة التي توضح العظمة، وأنها خاصة في جرح الرأس والوجه، فإذا جرح إنسانا حتى شق الجلد واللحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبل. أما لو كان ذلك في غير الرأس والوجه مثل أن يكون في الظهر أو في الأضلاع أو في الرقبة أو في الساق أو في الفخذ فإن ذلك ليس بموضحة وفيه حكومة لأنه لم يقدر شرعا. فإن قال قائل الحديث عام في المواضح وهو جمع موضحة، قلنا هو عام لكنه عرفا خاص بجرح الرأس والوجه لا يعرف في اللغة معنى الموضحة إلا لجرح أوضح العظمة في الرأس والوجه. وقول خمس من الإبل خمس خمس من الإبل، يعني كل موضحة لها خمس. وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة الجوانب دون أن يتصل بعضها ببعض فعليه عشرون بعير، لأن كل موضحة لها خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل

لقوله ولا يقتل صاحبه. ووجهه أن الفاعل لم يقصد القتل، بدليل أنه جنى بآلة لا تقتل غالبا، والذي يريد القتل لا بد أن يجني بآلة تقتل غالبا. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل لشبه العمد، أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين المسلمين في غير غينة ولا حمل سلاح، يعني يكون قتال يسير معاندة مخاصمة، فيقوم أحدهم ويضرب الآخر لكن بغير سلاح يقتل. هذا هو سبولان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لا يتعارض، لأننا قلنا أن الرجل يقتل بالمرأة، أما هذه هدية يعني غلب فيها جانب المال، وجانب المال كما نعرف يكون الذكر فيها له مثل حظ الأنثيين. كيف؟ لا، التغليظ هو ما ذكرنا أنها تكون أرباعا من السنين المعروفة. الثلاثون هذه قلنا إن إذا صح الحديث فيها فإنها ترجع إلى رأي الإمام. في إيش؟ لا في الدية فقط يغلغ. هذا الحديث يدل لكلامه إن شبه العمد تغلغ في قتل العمد. إذا هل بين الأبوين معه؟ أي يتساوى ما دام معصومين. إيه ولو كان المعاهد معصوم والمستأمن معصوم. نعم. أي من المعاهدين حتى الموجودين عندنا الآن من المعاهدين. موجودين هنا في السعودية من المعاهدين. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، يعني مثل بين دولتنا ودولته عهد، والكفار الموجودين بيننا وبينهم عهد. أما المستأمن فهو عقد شخصي، يأتي إنسان من الكفار يقول أنا أريد أن أدخل البلاد هذه ولو كان من حربيين، أريد أن أدخل لتجارة أو اطلاع على الإسلام وعلى خلق الإسلام وما أشبه ذلك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كيف؟ يعني معناه أنه هذا يرجع إلى أهل الخبرة. لا، لأنه لو مثلا يجي واحد يقول لا ما يضرب خشبة عمود خيمة، يقول ما ظنيت أن يقتل إيقاع بهذا ما هو صادق، ولو كان صادق عقلا إنسان أخذ عمود خيمة، تعرف هذا عمود الخيمة؟ نعم، فضرب به إنسان بقوة، يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقتل، لكن بقوة ما يقتله، ما يعتبر ظن هذا، لا يعتبر. نعم، لا مطلقا، هذا لومهم يعني هذا يقتل بثقله.

يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. صالح يعني قل عقلها، ما هو العقل اللي هو ضد الجنون، قل عقلها يعني ديتها، عرفت؟ لأنهم يقولون إنه إذا بلغت الثلث من الدية رجعت إلى نصف الرجل، إلى نصف دية الرجل، فهمت؟ سم أصحابي أجمعين. ما هي الموضحة؟ علي ما هي الموضحة؟ ما حضر، ما هذا القريب تكلم عليها قبل ولا اللي قبل؟ نعم عظم الساق والفخذ. في العظام في الساق عظم، لا فخذ عظم. واضح أي عظم؟ أي عظم؟ طيب ها الرأس فقط؟ نعم والوجه فقط. نعم من أين عرفنا هذا عبد الله؟ لا من أين عرفنا إن الموضحة يعني توضح العظم، عظم الرأس وعظم الوجه دون غيرهما؟ نعم من إطلاقها في اللغة. كم في الموضحة يا حجاج؟ خمس موضحة. كيف خمس؟ خمس منين؟ توافقون على هذا؟ الموضحة فيها خمس منين. طيب يا رجل قتل يهوديا غير حرب خالد، هل يضمنه بدية؟ أقول هل يضمنه بدية؟ ما أسأل عن مقدار. يهودي غير حرب يضمن. طيب كم دية سعد أسعود؟ نصف دية الحر المسلم كم؟ 50 من الريال. طيب ما هو شبه العمد يا بندر؟ ايش؟ يتعمد القتل او يقصد القتل كذا او يقصد الجناية؟ لا بينهم فرق. ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، مثاله بندر عصا صوت حجر صغير في غير مقتل. طيب هل تغلظ ديته خزرج؟ تغلظ ديته كما تغلظ دية العنب. نعم أظن انتهى المناقشة فيما سبق. معنا ملخص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله، وذكرنا أنه أربعة أقسام ممكن نطبعها ونوزعها. نعم نقرأ الآن. طيب القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفارة، القسم الأول ما لا ضمان فيه ولا كفارة، وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يموت مع أمه ولم يخرج منها، يعني جنى على حامل فمات فيها وجنينها فليس فيه شيء، لا كفارة ولا ضمان. هذا بالنسبة للجنين والأم، الأم تضمن. طيب الثانية أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك، يعني يخرج قبل أن يكون مضغة مخلقة فليس فيه شيء أيضا.